فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: بأيهما يبدأ من هم بالأمر؟ هل يبدأ بالاستخارة أم بالاستشارة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الإنسان مهموما بأمر هل يقدم عليه أو يتركه؟ فإنه يبدأ بالاستشارة قبل الاستخارة، والاستشارة أن يطلب مشورة الناس ورأيهم وما يشيرون به عليه وما يشيرون به، هل الأصلح أن يقدم أو يحجم، فيقدم استشارة الناس فيسأل أهل الخبرة، وإذا شاور يشاور العاقل الناصح الأمين، فإذا شاور الناس بعد ذلك يستخير. فالأصل تقديم الاستشارة على الاستخارة. لماذا يقدم الاستشارة على الاستخارة؟ لأن الاستخارة يضع بها العبد أمره بين يدي الله جل جلاله، فإذا وضعه بين يدي الله فلا يسأل أحدا بعد ذلك. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، والهم لا يكون إلا بعد انعقاد، حتى إن بعض العلماء يرى أن الهم والعزم معناهما واحد، فمعناه أنه بعد استشارة الناس وبعد النظر في الأمر ولم يبق إلا أن يقدم عليه. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين الحديث. فالأصل أن الاستخارة تكون بعد الاستشارة، وأنه إذا استخار فإنه حينئذ أي أمر يقع بعد الاستخارة هو خيرة الله. لا يشترط أن يرى رؤية، ولا يشترط أن يرى أمرا مفرحا وغير ذلك ما يقول عوام الناس والجهلة، هذا كله لا يشترط. الاستخارة أنزلت بها أمرك عند الله وجعلته بين يدي الله أن يختار لك خير الأمرين. وهنا إشكال، وهو أن البعض يقول: هذه المرأة التي أعيش في مشاكل معها قد استخرت ربي قبل نكاحها، وهذه الوظيفة التي أنا الآن أعمل فيها وأجد فيها المصاعب والمتاعب والمشاكل قد استخرت ربي قبل أن أقدم عليها. نقول: نعم، هذا الخير، لأنه لو استخار وطلق المرأة فإن هذه الحياة التي عاشها مع المرأة خير له وللمرأة. فكم من إنسان ابتدأ حياته الزوجية مع امرأة وحصل ما حصل من السوء ومن الشقاق حتى طلقها وانفصلت عنه، فصار طلاقها درسا له لا ينساه في حياته، ولربما استفاد من خلافه مع هذه المرأة أمورا يفيد بها أبناءه ويفيد بها قرابته ويفيد بها أصدقاءه. لكن الإنسان يجهل ولا يعلم، والله أعلم وأحكم. وصدق الله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا سألت ربك وقلت بلسان الحال والمقال: خر لي ودبر لي أمري، فإنه كريم لا يرد سائله، وحينئذ كأنك وضعت الأمر كله لله. فأي شيء يقع بعد الاستخارة هو خيرة الله جل جلاله. ومسألة انشراح الصدر أو غيره أو كذا، أبدا، الذي يقع بعد الاستخارة هو خيرة الله لك، وفيه الخير، ولو حصلت المشاكل والمصاعب والمتاعب فإنه خير لك. ومن هنا يعلم أن الاستخارة جعلها الله عز وجل عوضا لعباده. كانوا في الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء يزجرون الطير وينظرون ما الذي يحدث، فعوض الله عز وجل هذه الأمة بالأخير بما هو الخير كله، وهو أن تستخير الله سبحانه وتعالى، تستخيره بعلمه وتستقدره بقدرته، فإنه يعلم ولا يعلم غيره، وهو الذي يخير ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فهو سبحانه الذي يدبر الأمر. فإذا استخرته فأنت على خير من الله، ولذلك أي شيء يقع بعد الخيرة فهو خير لك في دينك ودنياك وآخرتك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.